أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكنا انتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كفر فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال جل وعلا بعد ذلك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق الرازق الذي تفرد بذلك شرع يبين عز وجل أنواع من الرزق التي من بها على العباد، فامتن عليهم أول ممتن بما أحل لهم مما في الأرض، فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أي حال كونه حلالا وحال كونه طيبا، أما غير الحلال فلا يجوز أكله بحال من الأحوال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر في آخر الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومقامه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام أو مأكله حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الله جل وعلا امتن علينا بما رزقنا وبما أنعم علينا ويسره لنا، ولكن بين أن إنما يؤكل مما أحله سبحانه وتعالى، كل مما في الأرض حلالا طيبا، أي أنه حلال وأنه أيضا طيب، فلا يضر الأبدان ولا العقول ولا غير ذلك. وهذا من الأدلة التي تبين أن ما كان مما يؤكل مضر فإنه لا يجوز، ما كان من مما يؤكل يضر فإنه مال غير جائز أكله للناس. وهذا يستدل به على كثير مما من أنواع الحيوانات التي فيها ضرر في أكلها وإن لم يأتي النص الصريح في تحريمها لا يجوز أكل ما فيها من الأضرار كصغار الحشرات وغيرها ونحوها. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي لا تتبعوا شبهاته ولا تتبعوا تلبيساته ولا تتبعوا تدليساته. وهنا فيه إشارة إلى ما أشار إليه جل وعلا من أنه الخالق الرازق، ولذلك لا بد أن يعبد وحده لا شريك له، فلا بد أن يعبد وحده لا شريك له. فقوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا أي مما خلقه ورزقكم إياه، مما خلقه ورزقكم إياه. إذا كان العبد يعلم أن الله جل وعلا هو الذي خلق ورزق فليعلم أنه لم يتركه عبثا وإنما ألزمه بعبادته سبحانه وتعالى، فيلزمه أن يطيع الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وخطوات الشيطان لا يجعله مسلكا وسببا وسبيلا لأن يضل بني آدم، فإن أحد على نفسه العهد قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قال فبعدتك لأغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال لأخذن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا يدل على ما يتخذه الشيطان مع الإنسان من سبل ووسائل لإضلاله: التخويف، التزيين، التسويف، وتعسير الأمور ونحو هذا. هذه كلها من الخطوات التي يتخذها الشيطان حتى يلبس عنه. فأمرنا جل وعلا ألا نتبع خطوات الشيطان، لا نتبع نزغاته، ولا نتبع شبهاته، ولا نتبع طريقه، ولا نتبع سبيله. وقيل خطوات الشيطان أي المعاصي، وقيل ما كان من النذر في المعاصي، والصواب أنه يشمل الجميع، الصواب أنه يشمل الجميع، فكل ما كان من استدراج الشيطان ومن سبله ووسائله فيعتبر من خطواته، ومثل ذلك المعصية، ومثل ما ذلك النذر في المعصية، وغير ذلك أو ونحو ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هو عدو من العداوة الذي يعني هو ضده، ومبين أي بين، قد بينه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا بين التلبيس والتدليس الذي يتخذه الشيطان والخطوات التي يسير بها مع الإنسان. ويعني ومثال ذلك ما جاء في البخاري من قول ابن عباس في قصة الأصنام التي كان يعبدها العرب. الأصنام التي كان يعبدها العرب أصلها من أين؟ أصلها من قوم نوح، وأصلها أنها صور لرجال صالحين. في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان ثمة رجال صالحون متبعون لشريعة الله جل وعلا، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء أسماء لرجال صالحين. فلما ماتوا جاء الشيطان فوسوس لمن كان في ذلك الزمان، على أن يصوروا أو لأن يجلسوا في أماكن أولئك الناس، أولئك الصالحين. فصاروا يجتمعون في ذلك المكان ليتذكروا الصالحين الذين كانوا يعبدون الله. فبعد أن قال يجتمعون قال صوروا صورهم، وبعد أن صوروا صورهم قال انحتوا لهم أصناما. يعني بعد زمن يذهب هؤلاء ويأتي أولئك ويندثر ينقص العلم. فلما رسموهم أو حنى يعني نحتوهم صاروا تماثيل، قال في أثر ابن عباس رواه البخاري: فلما ذهب العلم جاءهم الشيطان في صوت إنسان فقال: ألا أدلكم؟ قالوا: وما؟ قال: ما كان يفعل الآباء والأجداد. قالوا: وماذا كانوا يفعلون؟ قال كانوا يعبدون هذه الأصنام، فعبدت هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه الأصنام بأرض جدة، وكان أول من قدم بها إلى مكة عمرو بن لحي الخزاعي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليه يدر أكتافه في نار جهنم. فهو أول من قدم بهذه الأصنام إلى مكة، فصارت هذه الأصنام إلى مكة، وصار لكل صنم اسم، واتبعته ماذا؟ قبيلة أو كذا. فصارت عبادة الأصنام، وصار الشرك في العرب، وصار الشرك في العرب. فهذا أصل بداية هذا الشرك. فهذا أصل هذه الأصنام. فخطوات الشيطان يحذر الإنسان منها وأن يعني يستدرجه حتى يوقعه في الأمور العظيمة. وقد بيّن الله جل وعلا هذه الخطوات: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الذي يأمر به الشيطان، فإنه لا يأتي بخير ولا يدل على الخير ولا يرشد إلى الخير، وإنما يأمر أتباعه بالأفعال السيئة السوء وبالفحشاء، كل ما كان فاحشة ومنكوتا وفيه فحش وبذاء كالزنا وغيره، فهذا الذي يأمر به الشيطان. بل ويجرك إلى ما هو أعظم، وهو أن تقول على الله ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم. فيدخل على هذا في هذه الآية كل كافر ومبتدع أدخل في دين الله جل وعلا ما ليس به. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا أيضا من خطوات الشيطان، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله جل وعلا، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نتبع ما وجدنا عليه الآباء والأجداد. وهذه شبهة كل مبتدع وكل مقلد، كل مقلد وكل منحرف يدعي أنه يتبع الآباء والأجداد، هذا أيضا من خطوات الشيطان. فقال جل وعلا: إذا قيل لهؤلاء الكفر اتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا وأدركنا وحصلنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأوثان وغيرها. أولو كان، أي قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يجدون، يعني يتبعون الآباء والأجداد حتى وإن كان هؤلاء الآباء وهؤلاء الأجداد لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يفهمون ولا يفقهون وليس لهم فهم ولا هداية ولا إرشاد. الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا. بعض الناس يعني إذا قيل له أن الأمر الفلاني إنما يشرع على كذا وكذا يقول أنا لم أدرك الآباء والجدل، وإذا سألته عن أبيه قال إن أباه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ. طيب وجدك؟ قال لم يقرأ أبدا. فكيف تتبعه والذي جاءك جاءك بالعلم الواضح الصريح من كتاب وسنة وكلام العلماء؟ فالبقاء على ما عليه الآباء والأجداد ينبغي أن يحترف يحترف ويعني يحتاط فيه المسلم. فليس كل شيء تقول هذا خلاف ما عليه الآباء والأجداد، خلاف ما عليه الآباء والأجداد في الأشياء التي هي من الأعراف أو العادات العامة التي لا تصادم الشرع ولا تخالف الشرع. فهنا إذا قلت أنا أبقى على هذا العرف الذي بيننا لا يصادم شرعا ولا يخالف، فهذا لا بأس ولا حرج. أما أن يأتي بشيء يخالف الشرع ويصادم وليس على الطريقة الشرعية أبدا ثم يقول أبا والأجداد، فهذا من النقص ومن من ماذا؟ من طرق المنحرفين، من طرق المنحرفين. ثم قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا مثل ضرب الله جل وعلا للعماية والضلال والظلام والجهل الذي فيه هؤلاء الكفر، ما هم فيه من الغي والضلال والجهل. حالهم ومثلهم كمثل الدواب السارحة التي لا تفقى ما تقول، تقول أشياء أو تحدث أصواتا بصيغة أدق، تحدث أصواتا ولكن لا تفقى هذا الذي تقوله، لا تفقى هذا الذي تقوله. كذلك مثل هؤلاء الكفرة فيما هم فيه من الغي والعي والضلال والجهل، إنما مثلهم كمثل هؤلاء. وكذلك مثلهم كمثل هذه الدواب إذا صاح عليها راعيها وصرخ عليها فهي لا تفقه هذا الذي يقوله ولا تفهم هذا الذي يقوله. وقيل أيضا أن هذا المثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام، وهذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه شيئا ولا تفقه شيئا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع صوتا ولكن لا يفقه شيئا. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم يعني هو صم عن السماء وسماء الحق، وبكم فلا يتفوهون به ولا يمتكون بالحق، وعمي عن الحق فلا يبصرون طريق الحق، فهم لا يعقلون لا يفقهون ولا يعلمون ولا يفهمون شيئا أبدا. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والآيات هذه يعني التناسق بينها واضح وظاهر، واضح وظاهر. فأشار جل وعلا إلى أن الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف في شؤون العباد، وأنه إنما أذن له في أكل ما حل وكان طيبا، وليحذروا من تتبع خطوات الشيطان فإنه يجرهم إلى أكل ما هو حرام وإلى فعل السوء والفحشاء والقول على الله جل وعلا بلا علم. وهؤلاء إن قيل لهم الحلال ما هو في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نبقى على ما عليه الأجداد، فمثلهم كمثل الدواب تسمع أصواتا أو تحدث أصواتا ولا تفقه شيئا. ثم قال جل وعلا آمرا عباده بأن يأكلوا من طيبات ما رزق الله عز وجل العباد وأن يشكروه على ذلك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وإنما الطيب الذي رزقنا الله جل وعلا هو ما أحله لنا، هو ما أحله لنا. فينبغي أن يكون كسب المؤمن من الحلال، وبهذا أمر الله جل وعلا المرسلين والمؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله ما رزقناكم يعني فيه ذكر لمنة أخرى، وهو أن الذي رزق هو الله سبحانه، فهو يذكرنا أن نأكل مما رزقنا هو جل وعلا، وإنما أحل لنا أو أذن لنا في أكل ما حل لا ما حرم جل وعلا سبحانه وتعالى. واشكروا لله كنتم إياه تعبدون، هذا من تمام شكر النعمة أن تشكر الله لأنه هو الذي رزقك إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدون الله سبحانه وتعالى فاشكروه عز وجل. إنما حرم عليكم الميتة التي ماتت حتى أنفيها، يعني لم تذكر. والله جل وعلا إنما أحل لنا الأنعام وأحل لنا من الحيوانات ما أحلنا، أحل لنا الحيوانات من حيوانات البر والبحر، أما ما كان من البحر فأحل لنا ما فيه، أحل لنا صيد البحر وطعامه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحل ميتته وهو طهور ماء، الحل ميتته. وما كان بالبر أحل لنا كل شيء إلا ما سماه وعينه لنا، حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، السبع، الذئب، الثعلب، الضبع على خلاف فيه، الكلب، الفهد، كل ما كان له ناب يفترس ويأكل اللحم فهذا حرام أكله، وكل ذي مخلب من الطير، الطير التي لها مخالب تسمى الجوارح والكوارب يكتسب بها الصيد وتفترس وتأكل اللحم أيضا، هذه محرمة. وحرم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية، وحرم أيضا عليه الصلاة والسلام البغال، وحرم جل وعلا الخنزير كما سيأتي. فهذه المحرمات معينة وواضحة وبينة فلا بد من اجتنابها. ما أحله لنا من الأنعام إنما أحله لنا بعد ذكاته وذبحه، بذكاته وذبحه. أما إذا لم يذكر بأن ذبح، بأن قتل أو مات فهذا لا يشرع، بأن مات فهذا لا يشرع. ولهذا قال سبحانه إنما حرم عليكم الميتة التي تموت حتفا فيها، لا تذبح، لا تذكر، لا تنحر، هذه التي لم تذبح ولم تنحر تعتبر ميتة. الذبح يكون كل منهما في الرقبة، لكن الذبح في منطقة التقاء الرقبة مع الرأس، هذا الذبح. والنحر يكون في منطقة التقاء الرقبة مع الصدر في هذه اللمة، هنا يكون النحر، ويجوز النحر ويجوز الذبح كل ذلك ثم ذكر. فإذا لم يذكر كان ميتا. والدم المراد به الدم المسفوح كما جاء في الآية الأخرى، قل لا أجد لما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح والدم الذي يسيل عند ذبح الأنعام، ليس الدم الذي يبقى عالقا بالعظم أو باللحم أو غيره، فهذا جائز أكله. فالدم حرام، لكن يستثنى من الدم أمران، الكبد والضحى، ويستثنى من الميتة أمران، الجراد والسمك أو كل ميتة البحر. قال عليه الصلاة والسلام، قال جاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والسمك فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والضحى. والحديث اختلف في صحته مرفوعا، لكن ثبت موقوفا عن ابن عمر، وقوله أحل لنا له حكم الربع، لأن الحلال إنما يذكر تحليله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه، فميتة البحر كلها حلال، أي استثنى منها ولحم الخنزير، أي الدم كله مسفوح، أما غير مسفوح فجائز. ولحم الخنزير أيضا، ويلحق بلحم الخنزير شحمه وعظمه، وأيضا لبنه وحليبه وكل ذلك، وبيضه وكل ذلك، كل هذا يلحق. فهنا أطلق الجزء وأراد إيش؟ وأراد الكل. لحم الخنزير حرام، وأيضا شحمه ودمه وغير ذلك بطريق القياس ومن طريق الأول، بطريق القياس والإلحاق. وما أهل به لغير الله، أي ذكر عليه غير اسم الله، لم يذكر عليه اسم الله جل وعلا، ذكر عليه غير اسم الله. أن يقول يسمي ولي من الأولياء، أو نبي من الأنبياء، أو ملك من الملائكة، أو يسمي الله جل وعلا وغير الله سبحانه وتعالى، أو أن يقول أكل هذا الذبح قد أقيم لغير الله وإن سمى الله تعالى عليه، لأن أهل الإهلال هو رفع الصوت. فإذا ذكر غير اسم الله عليه أو ذكر اسم الله مع غيره هذا حرام، لا يجوز. وإذا كان الأصل أنه يقدم لغير الله لكن ذكر اسم الله فهو أيضا غير جائز. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ أي غير مبتغ، كما جاء في الآية الأخرى غير في محفظة غير متجانب لإثم، أي غير الجلب هو الميل والكسب والإرادة والقصد ونحوها، غير باغ غير مبتغ لا يريد الحرام، لا يريد الإثم، ولا عاد ولا هو معتدي. فإذا الإباحة هذا الحرام بشرط أن لا يكون منها من الذي مر إليه، لا يكون منه بغي ولا عدوان. البغي أن يكون باغيا لهذا الحرام، مبتغيا له، مائلا طالبا له. والمعتدي هو من العدوان ومجاوزة الحد. ولهذا قال بعض العلماء الذي يكون خارج البلدة يعتدي على الناس ويقطع عليهم الطريق فهذا معتدي فلا يجوز له أكل الميت. الذي يقطع الطريق على الناس فيسرق أموالهم ويغصب نساءهم ويظلم الناس ويقطع الطريق فيضيق به الأمر ويحتاج إلى أكل الميت فيقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يجمع لي ويقول أنا مضطر. لا، قالوا هذا معتدي جاوز الحد فلا يؤذن له في هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا من كان مفارقا للأئمة خارجا في معصية الله يعني في المعصية فلا أحسن له وإن اضطر إلى ذلك وقيل غير باغ إذا لم يكن مستحلا لهذه الميتة ولا عاد أي لا يعدو به الحلال يعني إذا كان الحلال عندهم فلا يجوز وإنما يأكلوا إذا كان لا يوجد عنده الحرم. وقيل غير باغ ولا عاد أي لا يتعدى القدر الذي يحل له يأكل قدر ما يقيم نفسه ولا يهلك ولا يموت. وهنا اختلف العلماء هل يأكل اللقمة واللقمتين حتى يقيم نفسه أو يأكل حتى يشبع. فبعض العلماء قال يأكل قدر ما يتقوى به وهذا القول أقوى لأن الضرورات تقدر بقدرها. طيب وهل يتزوج فيأكل معه؟ بعض العلماء قال نعم يتزوج وبعضهم قال يتزوج والأمر إذا كان يخشى أن يقع في نفسه الإشكال فلا شك أنه يتزوج لكن لا يأكل منه إلا إذا اضطر إلى نفس تلك الحال. وفي هذه الآية مسائل فقهية كثيرة يعني إذا وجد ميتة أصلها حرام ولو كانت حية كميتة الخنزير وميتة أخرى أصلها إن كانت حية حلال كميتة الشاة الغنم أيهما يأكل؟ يأكل ميتة الشاة لا يأكل الميتة الأخرى ومسائل أخرى كثيرة أيضا من الفروع يذكرها العلماء في هذه الآية. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أي قد تجاوز عن عباده مثل هذا الأمر فهو غفور لما أكل مما هو محرم ورحيم بعباده إذ أحل لهم هذا الأمر وهذا النوع من الطعام. وهذا من المناسبة العظيمة لختم هذه الآية بهذين الاسمين إن الله غفور رحيم غفور لمن أكل هذا الحرام فلا يجد في نفسه شيء وهو رحيم بعباده لأنه أحل لهم هذا النوع وإن كان الأصل فيه أنه من الحرام. ثم قال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فقوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب اليهود كما سبق في الآية الماضية كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبهم والتي بين أيديهم والتي تدل على نبوته وعلى رجالته عليه الصلاة والسلام ويشترون به ثمنا قليلا يعني إنما كتموا هذا حتى لا يذهب منصبهم ولا تذهب رئاستهم ولا يذهب ما كان يأتيهم من العرب وخشية أن يقطع عليهم العرب بعض ما كان يعطونهم إياه فإذا فرحوا بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينهم وبين العرب شيء من الإنفاق ويمتنع عليهم ما كانوا يأخذونه، فجعلوا هذا الثمن عوض التصديق والتصريح بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فاعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام به وبما جاء من عند الله جل وعلا بهذا النزل اليسير والثمن القليل الذي كانوا يأخذونه من العرض. فهذا الذي يقولونه هو نار تأجج في بطونهم، هو نار تأجج في بطونهم كما قال جل وعلا إن الذين يقولون أموال الجامعة إنما يقولون بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، فهذا الذي يقولون ما يقولون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي هذا الذي يقولونه ويجب التعود به إنما هو نار في بطونهم تأجج عياذا بالله سبحانه. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلام مدح وكلام تقدير ورفعة، وإنما كلامه لهم كلام زجر وردع وتقريع وتوبيخ وتهديد وتوعد وتحذير. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم ولا يذكرهم بمدح أو بتطهير، بل لهم عذاب أليم شديد عياذا بالله سبحانه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، ما كانوا يصدقون به ويقولونه هو عين الضلالة والهدى يعلمونه، ولكن اعتاروا عن الهدى بالضلالة فكذبوا وكتموا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عوض ذلك ما أخذوا من العرب، فاشتروا بالهدى هذه الضلالة والعذاب بمغفرة. فلو أنهم اتبعوا وصدقوا وبينوا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكانت لهم المغفرة، ولكنهم اعتاروا واستبدلوا ذلك بالتكذيب والكتمان كان لهم العذاب الأليم عيانا بالله والعذاب المغفرة. فما أخبرهم على النار، فما أخبرهم على النار، الماء هنا ما تدل على النفي، ما أخبرهم لا يستطيعون الصبر على النار التي سيعذبون بها، ويمكن أن يكون المراد للتعجب. فما أخبر هؤلاء على النار يعني أن هؤلاء يعلمون أن فعلهم هذا جزاؤه النار العظيم وأنهم سيصلون السعير والجحيم ومع ذلك يفعلون. فما أشد صبر هؤلاء على النار، يعني بعض العلماء أشار إلى هذا المعنى، فما أصبر من النار وفيه التعظيم للنار التي سيصلونها وسيعذبهم الله جل وعلا فيها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد، فما استحق هذا العذاب إلا لأن الله جل وعلا إنما أرسل رسوله وأنزل كتابه بالحق وكذا أنزل الكتب السابقة سبحانه وتعالى. وهؤلاء يستهزئون ويسخرون بآيات الله وبالأنبياء وبالرسل وما جاءت به الرسل، ولهذا استحقوا هذا العذاب بتكذيبهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لفي شقاق بعيد أي مشاقة فيما بينهم وبين أنفسهم ومع غيرهم أيضا، فهذا الذي استحقوا به هذا العذاب الأليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.